الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أفضل خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم نسألك وندعوك بهذا الشهر الشريف وبأحب الخلق إليك وأفضل المخلوقين عندك الذي خلقته نورا قبل أن تخلق آدم هو وأهل بيته، نسألك بهم يا رب العالمين. ونحن في أواخر هذا الشهر الشريف نسألك أن تتقبل منا ما سلف من أعمالنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا، وأن توفقنا للقادم مما فرضت علينا في علمك من أعمالنا، أن تجعلها في طاعتك ورضاك يا رب العالمين. نسألك من فضلك ومن عطائك ومن سمائك، ونأمل أن لا تردنا فإنك أمرتنا بالسؤال وها نحن سائلوك، وضمنت لنا الإجابة ونحن نترقب الإجابة. كنا مع الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في الأمس عطفنا الكلام إلى حرمة هذا الشهر الشريف، وبينا بعض ما ورد في دعاء الإمام عليه السلام لبيان حرمة هذا الشهر. والسبب كان في ذلك أن الإنسان قد يخفل، قد ينسى، قد يجهل، لكن يحتاج إلى أن ينبه كما تعلمون أن العلم قبل العمل. لا يمكن الإنسان أن يعمل بلا علم. إذا عمل بلا علمين يصعب عليه أن يصيب الواقع، أو أن يكون هذا العمل مبرئ الذمة ومؤمن له من العقاب باعتباره قد عمل بلا علم. ولذلك العلم أو ما يقوم مقام العلم من الأمور المطلوبة. هذا الدعاء الشريف الذي ذكرناه في الأمس، الإمام عليه السلام يتأسف لأن شهر رمضان ذهب، ويرى أن هذا الشهر الشريف قد حل فينا وحلول كان محببا إلينا، ففيه كفارة للذنوب والخطايا، بل عبر عنا ما أمحاه للذنوب. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في هذا الدعاء، حتى تبقى المسألة في ذهننا، أن محور هذا الدعاء مبني على عبد مذنب يلجأ إلى سيده الذي هذا السيد له رحمة واسعة جدا. محاولة العبد أن تشمله هذه الرحمة، فيأتي بكل وسيلة ممكنة من أجل أن يشمل بهذه الرحمة. فنحاول أن ندخل إلى الله، إلى ساحته من جميع الأبواب المتاحة التي نعلمها. يا أبواب، أبواب الرحمة، فلا بد أن نستحضر صفة الرحمة، صفة الغفور، صفة الستار، صفة الكريم، صفة المن. الله تعالى هو المنان، ونحاول كل صفة أن نطرح ما عندنا باتجاه هذه الصفة، ونرى أنفسنا قد تمسكنا وجئنا إلى الله تعالى من هذه الصفة. لعل الله تعالى في ختام الدعاء وختام العمر أن يقبل منا، وبالنتيجة سنحظى بهذه الرحمة الإلهية. فنعد العدة من الآن ونتزود من الآن إلى ذلك اليوم الذي نحتاج فيه كما قلنا كل شيء. ويبقى بذهننا أن هذا التزود لابد أن نعيشه يوميا، حتى إذا وقع الموت الذي لابد أن يقع علينا، نحن إذا وقع الموت نحن كنا في حالة من الأمل المنجي لنا. ولعلنا نتمثل بهذين البيتين المهمين، ألا وهما: وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. لاحظوا هذه العبارة التي خطها أمير المؤمنين على كفن سلمان. ثم يقول: وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. أنه يقول: نحن يا إلهي جئناك، بالنتيجة وفدنا عليك باختيارنا بغير اختيارنا، الموت لا مدفع لنا، لا قدرة لنا على أن ندفعه عنا، وفدنا عليك. ونحن عندما وفدنا عليك ونحن لا نملك شيئا، لأننا وفدنا بغير زاد. ثم يكمل: الوضع الطبيعي أن يكون نقبل عليك بغير زاد، لأن مهما يكون الزاد الذي عندنا هو لا قيمة له أمام زادك، أمام زادك، أمام رحمتك. لذلك يقول: وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. فنحن لا نتقرب إليك بعمل الذي هو الزاد أبدا، وإنما نحن نتقرب إليك بجودك وكرمك، لأن هذه الأعمال عند المداقة في الحساب تكون هذه الأعمال ليست لنا. أيضا أنت صاحب الفضل فيها، وقد ورد في الحديث الشريف: إن الله أولى بحسنات العبد منه، يعني من العبد. القوة الله الطاهر، الالتفات الله الطاهر، الإقبال على الفعل الله تعالى الطاهر. هو الذي حبب إليكم الإيمان. فعند المداقة أيضا لا ينفع ما عندنا، لأن حقيقة هو بالنتيجة أنت صاحب الفضل في ذلك. فنحن نختصر المسافة، نلجأ مباشرة إلى الجود والكرم الذي عندك. هذا ينجينا، يخفف عنا ما نريد أن نبين، لأننا سندخل إليك ونحن صفر اليدين. لا نحتاج أن نسأل، نحن نعترف بأن أعمالنا لا شيء، وإن أملنا انعقد بشيء آخر، ألا وهو الجود والرحمة وسعة الرحمة وبقية الصفات التي تكون في هذا المثل. الآن إكمالا لما مضى، عندنا بعض الكلام الذي بينه الإمام عليه السلام. لاحظوا العبارات الشريفة التي ذكرها. قال هذا لهذه المقطع أظن وصلنا: ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. نبدأ الآن في مقام النداء. قال: يا حليم واحد، يا كريم، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا عظيم المن يا قديم الإحسان. الآن هذه أشياء نعبر عنها نداء. تفتوا لي النداء، أنت تريد من النداء تقول يا محمد، حتى يلتفت إليك محمد، عندك عمل معه، إذا كان بعيدا أيضا ترفع صوتك أكثر. الله تبارك وتعالى قطعا ليس ببعيد، وعندما نناديه لا شك أننا نريد شيئا من الله، بل نريد أشياء. فهذا النداء عندما نوجهه إلى الله تعالى فنقول له يا إلهي قد أسقطنا في أيدينا، يعني في مقام المحاسبة والمداقة كما قلنا، نحن لا نقوى على مجابهتك في السفل عدل، لا نقوى على ذلك، نحن نرفع الراية البيضاء كما يقول. فإذا نبدأ نستجدي هذه الرحمة، نستنزل هذه الرحمة. كما قلنا ماذا نختار من الأسماء للنداء؟ نختار أسماء الرحمة، نقول له يا حليم، وقلنا معنى الحليم هو الذي يعلم بأعمالنا ويعلم بتصرفاتنا وبسيئاتنا، يصبر علينا، يتحملنا، لأن الله تعالى لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. وهذا الحلم الإلهي في صالحنا، فلا بد أن نستثمره. ونقلنا قصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام القرآن يصفه بصفات، من جملته يصفه أنه حليم، أواه، منيب، لأن إبراهيم عليه السلام كان يشفق على الكفرة أن ينزل عليهم العذاب، لعل فيهم بارقة أمل. وذكرنا قبل كذا يوم عندما جاء الملائكة وأرادوا أن يهلكوا قرية لوط، قرية سدوم، إبراهيم بعد أن علم بدأ يرددهم بالسؤال، لعل فيهم أحد، إن كان عشرة قالوا لا نعذب، تسعة لا نعذب، إلى أن إذا كان واحد قالوا حتى إذا كان واحد من لا نعذب، قال إن فيها لوط. قالوا له كما في التعابير القرآنية المتعددة، نحن أعلم بمن فيها غير لوط، يوجد مؤمن، إذا يوجد مؤمن نحن نكف العذاب. فإبراهيم عليه السلام كان حليما، ولا شك أن حلم إبراهيم عليه السلام مهما يعظم لا يعادل حلم الله تعالى. فنحن نريد من الله تعالى أن يرأف بنا، فنبدأ بالنداء، والله هو قريب، لكن نريد أن نستعطف الله تعالى. الله تعالى يحب العبد أن يسأل، يحب العبد أن يدعو، وهذه مهمة. بعض الناس يقولون أن الدعاء لا يؤثر، لماذا؟ لأن الله يعلم دعوت أم لم أدعو. هذه فكرة خاطئة ناشئة من عدم الفهم. الله تعالى يحب أن ندعوه، هو يريد منا ذلك، يحب أن يسمع صوت المؤمن. فنحتاج أن دائما نقول يا الله، يا رحمن، يا رحيم. الآن الإمام عليه السلام يبدأ بهذه الصفات والأسماء، قال يا حليم، نحتفظ هكذا بالأسماء تنفع. قال يا حليم، يا كريم، يا حي يا قيوم. وطبعا آية الكرسي تحتوي على الحي القيوم. والتفتوا لأهمية هاتين أو هذين الاسمين المتقارنين دائما. قلنا في أكثر من يعني مرة عدناها عندما نرجع إلى القرآن الكريم بعض الأسماء لوحدها وبعضها تقارن مع ثانية. غفور رحيم، علي عظيم، حي قيوم. القيوم بعبارة مختصرة جدا معناته الذي يدبر أمور مملكته بشكل كامل، فالله تعالى هو القائم بذاته بشؤون مملكته، فهو قيوم. أشبه به، بل هي صيغة مبالغة، فالله تعالى هو قيوم وحي وقيوم. والحياة بعد ندخل في درس عقائد إلى مطلب آخر، لكن هذه المنادات نريد أن نقول يا إلهي أنت الحليم وأنت الكريم وأنت الحي وأنت القيوم المدبر لشؤون مملكتك، المدبر لشؤون عبادك. هذا تمهيد من جملة هذا التدبير أنك تعفو، من جملة التدبير أنك تقبل التوبة. ما معنى أن الله تعالى يغفر والله يقبل التوبة؟ هاتان وهذان أمران عطفا بعد يا حي يا قيوم. لا بأس إن تتوجه الأذهان لحظات. قال يا غافر الذنب يا قابل التوب. هل هناك فرق بين هاتين الجملتين؟ هل هناك فرق بين هذين النداءين؟ يعني نحن في مقام كما قلنا استجداء الرحم. ماذا أقول؟ أقول يا غافر الذنب، التفت لي، هذا واحد. وأقول يا قابل التوب. خلي أأتي إلى النقطة النداء الثاني. أقول يا قابل التوب. ما معنى قابل التوب؟ يعني أنا في مقام الاعتذار منك وقد أذنبت، إني تائب إليك، إني تائب إليك، إني معتذر إليك، معترف بأني أخطأت. هذا المعنى لوحده مو كافي أن التوبة تتحقق. شفتوا؟ تتذكرون الجملة التي مرت في أوائل ما ذكرنا؟ هناك بعض الأشياء تحتاج إلى إثنينية، تحتاج إلى أن الطرف المقابل يلتزم، يقبل بما أدعي. الآن عندما أتوب لعل هذه التوبة تأتي في وقت الله تعالى لا يقبلها والعياذ بالله. فإذا نحن لا نريد هذا المعنى أن يكون المذنب قد تاب، هذا وحده ليس بكافي، وإنما لا بد أن التوبة تقبل. التوبة إذا لم تقبل لا قيمة لما ندعي، لا قيمة لما نقول. الإنسان يتوب من الفحش ثم بعد ساعة يرجع يفحش، يتوب من الكذب ثم بعد ساعة يرجع ويكذب، يقول أستغفر الله، لكن عليه أن يستغفر الله من هذا الاستغفار، لأن هذا الاستغفار كأنه لعب بأوامر الله تعالى. الله أمرنا أن نستغفر، لكن أمرنا أن نستغفر عن واقع، عن حقيقة. فإذا ليس التوبة بما هي توبة كافية، ماذا لا بد أن يتحقق؟ أن تقبل التوبة. الإمام عليه السلام يريد أن يقول يا إلهي أنت تقبل التوبة، لذلك جئتك بهذا العبارة، أنه إذا تاب العبد عادة الله يقبل توبته، إذا كانت التوبة توبة نصوحة. الله تعالى لماذا لا يقبل التوبة من العبد إذا كانت التوبة في محلها؟ بل الله تعالى تواب، أي كثير ما يقبل التوبة عن العباد. فأنا أتيه من الصفة التي أستفيد أنا منها، هو يعمل صفته وأنا أستفيد من هذه الصفة، هذه مهمة. أين يعمل الصفة؟ أن يتوب علي. أين يعمل الصفة؟ أحتاجها، يقبل مني إذا أنا تبت، لأن التواب تطلق على الله وتطلق على العبد. إذا أطلقت على العبد يعني العبد يطلب التوبة، نقول فلان تواب، يعني كثير ما يتوب إلى الله تعالى. وإذا أطلقت على الله تعالى يعني الله تعالى يقبل التوبة عن عباده. فتارة باسم الفاعل، تارة باسم المفعول. الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده، فيقول أنا التواب، يعني أقبل من يتوب. نقول لحن إلهي من التائبين، قال أنا أقبل التوبة. فنأتيه من الاسم والصفة التي تنفعنا. أما إذا قلنا يا شديد العقاب، هذه الصفة لنا لا تنفعنا في مقام الرحمة. لا ننسى نحن نتكلم في مقامات، هذا المقام مقام قبول التوبة. ثم قبله نرجع، قال يا غافر الذنب. لاحظوا سعة رحمة الله تعالى في غفران الذنب. الله تبارك وتعالى يغفر الذنب، تارة يغفر الذنب ونحن ملتفتين، وتارة يغفر الذنب ونحن غير ملتفتين. كيف يعني يغفر الذنب ونحن غير ملتفتين؟ سأقرأ بعض ما يتعلق بهذه القضية. لاحظوا مثلا الإنسان في ما بينه وبين الله في أواسط الليل النهار يفزع إلى الله تعالى ويبدأ يطلب الغفران من الله تعالى، وهذه الشروط حصلت عنده ورحمة الله الواسعة، فالله تعالى غفر الذنب. وتارى الإنسان ما متوجه، لكن يوفق أن يعمل عملا، وهذا العمل الله تعالى بالإضافة إلى قبوله منه له فوائد. ما هي الفوائد؟ أن يغفر تلك الذنوب حتى وأن الإنسان ما متوجه لها. من الله تعالى أن يغفر لك ذنبا أنت لم تستغفر منه، لكنك عملت عملا، أو الله تعالى ابتلاك ببلاء وصبرت على البلاء، جعل الله صبرك على البلاء كفارة لهذا الذنب. إن الحسنات يذهبن السيئات، أن الإنسان يوفقه الله تعالى أن يأتي بحسنات، هذه الحسنات لها آثار، من جملة الآثار أنها تذهب السيئات، السيئات ذنب. أنت لم تتوجه تقول اللهم اغفر لي ذلك الذنب. فلاحظوا سعة رحمة الله تعالى، ولذلك هذا التعبير يقول يا غافر الذنب. الله التفت أخواني يتحرى أساليب عديدة حتى يغفر العبد. الله تعالى يوسع على العبد دائرة الغفران حتى وإن كان العبد غير ملتفت. إذا مات ابن آدم قطع عمله، قطع من الدنيا، ماذا يبقى عنده؟ من جملته ولد صالح يدعو له، هو الأب مات وذهب بالأوزار، لكن الله تعالى يريد أن يقول يا عبادي لا تيأسوا لا تقنطوا. وسائل متعددة أن الله تعالى يتدارك العبد بغفران الذنب، بمرض والعياذ بالله، بهم، سأتي لبعض الروايات. الدعاء مؤمن في شرق الأرض وغربها، الله تعالى ببركات ذلك المؤمن يغفر لك. هذه السعة أو هذا الجانب يدخل في جانب سعة رحمة الله تعالى. قطعا هذه من الرحمة، يفترض أن هذه الحسنات لها ميزان والسيئات لها ميزان. الله تعالى يرغبنا بذلك، أن هذه الحسنة تمحو هذه السيئة. أنقل لكم بعض الروايات يعني النافعة فيما ندعي، وهي بحمد الله تعالى كثيرة. قبل ذلك أحب أن لاحظوا بعض الروايات. النبي صلى الله عليه وآله لاحظوا هذه الرواية الشريفة قبل أن تنحدث. يقول الله تعالى في حديث القدسي، يقول أهل طاعتي في ضيافتي وأهل شكري في زيادتي وأهل ذكري في نعمتي وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن دعوا فأنا مجيبهم وإن مرضوا فأنا طبيبهم أداويهم، لاحظوا، بالمحن والمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. هذا ليس بفعل العبد، الله تعالى يريد أن يأتي العبد بلا ذنب، يريد أن يأتيه مطهرا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية في المستدرك يقول السقم يمحو الذنوب، أيضا السقم ليس بيد العبد. قال عنه صلى الله عليه وآله قال حمى ليلة كفارة سنة. بعض الروايات مضمونها مو حاضر للنص، يقول الناس يوم القيامة لو تعلم ما في المرض من الأجر لتمنوا أن يقضوا الدنيا مرضى، لكن نحن غير مأمورين أن نطلب ذلك. إمام صادق أيضا وغيره، اسألوا ربكم العافية. حقيقة أن الإنسان لا يعلم ما يحدث به عند مرضه، والعياذ بالله قد يخرج عن الموازين وييأس يأسا حتى من رحمة الله والعياذ بالله، ويتحول هذه النعمة تتحول عنده إلى نقمة. ليس كلنا يقوى على ذلك. نأتي إلى الرواية الشريفة. قبل ذلك يعني أنا أحب كلما هذه أبواب الله تعالى يعني فتحها. قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية في كتاب الدعوات قطب الدين الراوندي يقول إذا كثرت ذنوب المؤمن ولم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها به عنه. ما أصاب المؤمن، رواية أخرى في تحف العقول، ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به عنه من سيئاته. لاحظوا هذه الأبواب التي تعتبر أبواب واسعة. أأتي إلى الرواية الشريفة التي قبلا ذكرنا مجمل منها يعني بغير النص، الرواية عن معاوية ابن وهب يقول: سمعت الإمام الصادق، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول. نحن ذكرنا في أمس: السلام عليك على الشهر الشريف ما أمحاك للذنوب. تذكرون هذا النص موجود في وداع شهر رمضان، كيف تمحى الذنوب؟ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. يا خير الساترين. هذا السائل، الإمام هكذا أوجز العبارة، السائل يريد أن يسأل. فقلت: كيف يستر عليه؟ وحق السائل، ذنوب موجودة. الإمام يقول ستر في الدنيا والآخرة، قال: كيف يستر عليه؟ لاحظ النص، قال: ينسي، من النسيان، ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب، لواحد، ثم يوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه. هاي الجوارح لا تنطق، مأمورة من الله تعالى، اكتمي عليه الذنوب. ويوحي إلى بقاع الأرض التي عصى عليها، قال: اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه، وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. الله تعالى، لاحظوا هذا التوبة، الله تعالى يأمر شواهد الذنوب، يأمر هذه شواهد الذنوب أن لا تشهد. نحن في الواقع مررنا ببعض الآيات الشريفة في هذه الأيام. الإنسان يوم القيامة عندما يرى هول ما يرى يحاول أن يتنصل، يقول: أنا ما عملت. فالله يأمر الأسماع، الأبصار، الجلود، الأيدي أن تشهد. وقالوا لجلوده: لما شهدتم؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الأمر خارج إرادة هؤلاء، يعاتبون أعضاءهم: لما شهدتم علينا؟ يقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لكن الإنسان إذا تاب بالدنيا يتدارك هذه الحالة، الله تبارك وتعالى لا يسمح لهذه الأبدان، لهذه الأعضاء أن تشهد. اكتمي عليه، انتهى. هذه الرحمة التي فتحها الله لنا، هذه لا تتعلق بأني تبت من هذا الذنب، وإنما الله أحب العابد. لماذا؟ لأنه تاب. وهذا شيء جميل. الله تعالى يقول: ارجعوا. بل رواية تقول، بعض روايات الله تعالى يفرح، يفرح يفرح بماذا؟ بتوبة العبد. يقول إمام الباقر عليه السلام: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلمة فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. لاحظوا الحديث جميل جدا، لا يقول أن الرجل أشد فرحا لأن الله قبل التوبة، يقول: الله أشد فرحا. نسأل الله تعالى ماذا ينتفع من توبتي؟ لا شيء، لا ملك يزداد ولا ملائكة تزداد لا ينتفع. نعم الله تعالى يعمل ماذا؟ يعمل رحمته. الله تعالى عندما يقول أشد فرحا بمعنى أن هذا العبد نجا من أهوال يوم القيامة من الجحيم والعياذ بالله. وسيأتي هنا شيء في دعائنا لعله لا نصل، لكن فحواه تقرؤوا. الإمام السجاد عليه السلام يحاول أن يوجد مقارنة، نسأل نقول في الجنة من يسكن وفي النار من يسكن؟ لاحظوا في الجنة يسكن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة، وفي النار يسكنون أعداء الأنبياء. فيقول إذا أدخلتني في الجنة من يفرح، وإذا أدخلتني في النار من يفرح؟ إذا أدخلتني في الجنة فيها سرور نبيك، إذا أدخلتني في النار فيها سرور أعدائك. فقطعا الله تعالى عندما يقارن من هو أحب إليه، سرور النبي أو سرور العدو؟ قطعا سرور النبي. مقارنة. نحن نقول يا إلهي أي شيء تحب تفرح به؟ يقول توبة العبد. فهاي توبة العبد كيف تتحقق؟ الله تعالى جعل هذه الوسائل. نعم في خصوص الرواية كأن القضية تصدر من العبد، إذا تاب العبد توبة نصوحة الله تبارك وتعالى يستر عليه. هذا السائل حقه ذنب وقع، كيف تستر؟ قال ينسي ملكيه، هذه الملائكة التي عندنا مهمتها أن تكتب، ويوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يمكن لنا أن لا نجد شيئا، كل شيء، لكن إذا الله تعالى أنسى الملائكة، تعال يا فلان أين كتابك؟ هذا الكتاب. وإذا لا توجد فيها سيئات، عندما تحصى لا توجد سيئات. لماذا؟ الله من تلطف رحمه جعل الملكين ينسيان ذلك لا يدونان. أنا نسأل إحنا في هذا الشهر المبارك الشريف هل توجد حالة من الجذب إلى رحمة الله أكثر من ذلك؟ حقيقة لا توجد. أنا دائما أكرر أقول في يوم العاشر ذكر بعض أصحاب الحسين عليه السلام عبارة جميلة، قال فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنت. تعلمها من سيد الشهداء عليه السلام، قل فنعم الرب ربنا. أن هذه الصفات وهذه الأشياء، تعال يا عبدي فقط حتى أغفر لك. لماذا؟ هكذا، لأن الله رحمته، لأن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. الله لا يزداد في ملكه شيء أصلا، ولو عصى، لو تاب كل الناس لا ينتفع، ولو عصى جميع الناس أيضا لا يتضرر. قال يا قابل التوب يا عظيم من، قال يا قديم الإحسان، هذا بحث لعله أنجلا، قال أين سترك الجميل؟ أين عفوك الجليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثك السريع؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنائعك السنية؟ الله تعالى يستر الستر الجميل، الله لا يفضح. عندما يوجه المذنب سؤال، قطعا هذا السؤال ليس له، ليس المراد المعنى الحقيقي. أين سؤال؟ أين الطريق؟ تقول من هنا. لكن مع الله نحن نعلم ماذا نريد. هذا أسلوب الكلام بليغ جدا. إني يا عبدي سأعذبك، نقول له إذن أين سترك الجميل؟ أين مواعيدك الصادقة؟ أين غياثك السرية؟ هذه أشياء كنا نظن ونعلم أنك ستمارسها معنا، هذا لا يناسب أن تعذبني. فالسؤال ليس سؤالا حقيقيا، وإنما سؤال من باب أن هذه الأمور موجودة، فإذا أنت يا إلهي كيف أو متى تعملها؟ أنا كنت أظن وأعلم أنك ستغيثني إذا أنا استغثت بك، كنت أظن أنك وأعلم أنك ستسترني إذا أنا طلبت منك ذلك، هذا لا يناسب أنك تدعوني إلى النار، هذا يناسب تدعوني إلى الجنة. أعيد العبارات تأملوا بها، قال: أين سترك الجميل؟ أين عفوك الجليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثك السريع؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنائعك السنية؟ أين فضلك العظيم؟ ماذا نعبر بهذه الطريقة؟ أيضا نعبر بهذه الطريقة عبارة عن أسئلة ليس المراد منها المعنى الحقيقي، يعني ليس الاستفهام الحقيقي، وإنما يراد منها أشبه بالإقرار: يا رب أليس رحمتك واسعة؟ قل نعم. إذن أين هي؟ لماذا لم تشملني؟ أليس أنت تغيث من استغاث بك؟ قل نعم. قل أين غياثك السريع؟ أليس أنت تستر؟ نعم. أليس أنت تعفو؟ نعم. إذن أين عفوك وأين سترك؟ ولاحظوا في تلك اللحظات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرينا شكل النار فضلا على أن نكون فيها، في تلك اللحظات كل منا يتوسل بأي وسيلة ممكنة، لا يمكن أن نقول يا إلهي، أو يقال لنا أنه هذا الغياث يأتيكم بعد حين، لا نقبل بذلك، لا نرضى بذلك. القبول والرضا لنا حق على الله، نقبل أو لا نقبل، لا ليس لنا حق على الله تعالى. التفتوا جدا ماذا أقول، لا يمكن أن نقبل اعتقادا أن غياث الله ليس سريعا، لا نقبل اعتقادا أن عفو الله تعالى ليس جليلا، لا نقبل بذلك اعتقادا، لا نقبل، لأن قطعا عفو الله تعالى عفو جليل، وستر الله ستر جميل، وغياث الله غياث سريع، لا نقبل أن يكون خلاف ذلك، هذه قضية اعتقادية. فإذا كنا لا نقبل، نسأل الله تعالى أن يقول هذا الذي لا نقبل به نريده، نريد أن نلمسه الآن، وإذا لم نلمسه يبدو أن الغياث هذا غير سريع، اعتقادنا أن غياثك سريع، وإيماننا أن غياثك سريع. مثلا الإنسان الآن يدعو الله بالرزق، هو يعلم أن الله رازق، لكن تأخر الرزق، لاحظ إذا تأخر الرزق لا يمكن أن يعتقد الإنسان لأن تأخر الرزق أن الله ليس برازق، هذا ليس يعني اعتقادا صحيحا. نحن نقول يا إلهي في تلك اللحظات، نعم في الدنيا الآن الله الإنسان يستغيث بالله تعالى، الله يؤجل، وهذه أسسناها وين في دعاء الافتتاح، ماذا أسسنا؟ ولعل الذي أرضى عني وخير لعلمك بعاقبة الأمور، انتهى هذا المطلب، تأسس لبيان أنه عندما ندعوك وأنت لا تستجيب، لا تستجيب لا لأنك غير مجيب، لا أنت مجيب لكن لا تستجيب لنا الآن لعلك أعلم بالمصالح. أنا لا أعلم، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. لماذا؟ لعلمك بعاقبة الأمور. هذا أمر، لكن يوم الآخر هذه الحالة صعب أن نقبل بها. الله تعالى يقول امكثوا في النار كذا سنة، بعد ذلك استغيثوا الله تعالى يغيثكم. لا بد أن نتوسل، أن نلجأ لكل وسيلة أن الله تعالى لا يرينا النار، فضلا عن يدخلنا فيها. واضح أخواني ماذا أقول؟ أقول الغياث السريع يوم القيامة غير الغياث الآن. الله الآن يغيثني بعلمه بالمصالح، لا أعلم. مجرب الآن أحدكم يطلب شيء من الله تعالى يلح في الطلب، الله يستجيب له، بعد فترة يعلم أن طلبه كان في ما به مصلحة، أو يعمل يوسط على قضية معينة، بعد فترة يتبين أنا مشتبه. يوم القيامة لا يوجد عندنا جنة ونار. التأجيل يضرنا، تأجيل الغياث يوم القيامة. فإذا الإنسان تفتخواني يعدد يقول يوم القيامة جعل الله تعالى في الدنيا أشياء حتى نأتي يوم القيامة. ماذا جعل؟ جعل الحسنة بعشر، وجعل الأعمال أبوابها واسعة، وجعل الحسنات مكفرة للسيئات، وجعل الأمراض والهموم والغموم. مع ذلك ذهبنا إلى يوم القيامة وكانت النتيجة راسبين. ماذا نفعل؟ نقول لا زالت هناك فرصة، أن رحمة الله تعالى واسعة، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم موجود، أمير المؤمنين الزهراء عليه السلام الأئمة، فلا بد أن هذه الجهات نتمسك بها ونتشبث بها مع خسراننا. لأننا فرضنا النتيجة الآن مسبقة، قلنا لا نريد العدل، العدل بيني وبين خصمي، أما مع الله تعالى لا يوجد عدل بيني وبين الله. لا أريد العدل لأني خاسر، أريد الرحمة، أريد سعة الرحمة، أريد الرأفة. فهل نعتقد الآن أن هذه الأشياء كلها الله تبارك جعلها ولا تشمل العبد الذي يحسن الظن بالله تعالى؟ لا نعتقد ذلك. نعم في حالة واحدة مرت علينا أيضا، إلا أن تحجبهم الأعمال دونك والعياذ بالله، وهذه مسألة جدا صعبة. ونحن نقول إلهي نحن شارف الشهر الشريف أن ينتهي، ولا شك أن لك في هذا الشهر عتقاء، في هذا الشهر المبارك لك عتقاء من النار. فنحن اليوم بالقياس إلى ما مضى إن كنا من عتقائك فلا تدخلنا في سوء أخرجتنا منه، فأبقنا من عتقائك، وإن لم نكن من عتقائك فمن هنا إلى ما نهاية الشهر فنسألك يا الله كما قلنا. وهذا السؤال يبقى على شفاهنا إلى الموت، نسألك بأحب الخلق إليك بمحمد وآله، ولو علمنا أن هناك خلق أحب إليك من محمد وآله لسألناك بهم، لكننا لا نعلم إلا أن محمدا وآله الطاهرين هم يا إلهي هم السادة الأنجبين الذين أمرتنا في كل صلاة أن نصلي عليه وعلى آله. فلا شك أن هؤلاء لهم المقام المحمود عندك، فنسألك بهم أن تعتق رقابنا من النار، وإذا عتقتنا يا رب اجعلنا ما بعد رمضان إن ألقيتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا لا ذنب لنا، وهذا لا يصعب عليك، وهذا لا شك أسهل الأمور عندك، لأن رحمتك سبقت غضبك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا ويشملكم ويشمل جميع المؤمنين بواسع رحمته، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Thank you.